أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لشديد إنه

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا Allah أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.